الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاليك مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من الله الله الله الله الله الله الله الله يا جمال النبي لا اله الا الله ربنا يزيدك يا رب بسم الله لا اله الا الله ملائكة لا اله الا الله ملائكة نعم وكذلك أنزلناه حكما عربيا الله الله أكبر ولئن اتبعت يا حلاوة اذكر الله الله يا ربنا مالك حلويات اي والله جمع ملان طلع النبي قول يا عم روح طلع منها طلع الله الله الله ولقد ارسلناه الله يا فضيلة العالم ولقد أرسلنا اللهم صل على النبي بكل اجل الله يا الله الله الله الله مدد يا رب. مدد عليك. أي الندى عن الشباب غزل عنه لكل جليل كتاب. أي والله لكل جليل كتاب مبين. اللهم صل على النبي مولانا. والله بتطلع جواهر. بتطلع جواهر على النبي. الله يستر عليك. الرئيس كان الحاج جمال. ده يا رئيس شكلك. هرس راسك على الفاضي. عجوز. يا باي. اللهم صل على النبي. من حبنا ليه؟ اللهم اكبر. اللهم اكبر. ولقد أرسلنا صلى على النبي. الله يا جمال النبي. خليك مرغبا عليك. يا سلام. الله صل على النبي. لكل أجل كتاب. يا رجل يا أستاذ يا معلم. لكل أجل كتاب. لكل رجل كتاب. لكل رجل كتاب يحفظ الله ما الله يا قرآن. الله يا سلام. وإنا نرينك والذين الله الله الله الله الله لا اله الا الله. سلام عليكم. طبعا ملزم اذا نزيد اولا يا الله. عليك يا مولانا. الله يا مولانا. الله الله الله الله. أولك يا مره أنا يا رب يزيدك يا رب يا سلام والله يرحم لا معرب لحبني الله الله الله وقد مكر الذين الله أكبر الله أكبر صلى على النبي يا جمال النبي وحده اللهم صل على النبي الله اكبر كريم الله اكبر يا جمال النبي اللهم صل وسلم بسم الله يا سلام يا سلام اللهم صل على النبي لا اله الا الله اللهم صل على النبي بسم الله الله الله الله عمي حد محمد بسم الله الله الله وأخبر الأرض أن قال لا وقال I'm عليك الله يزيدك. يوم Bye.